بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الصلاة وفي مسائل تتعلق بها مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وقد مر بنا بعض المسائل التي ذكرها كتتمة لتلك المسائل التي قد مضت. قال رحمه الله تعالى: الرابعة التنبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة، منها أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا: عند الإحرام والركوع والرفع منه. هذه المواضع الثلاثة متفق على استحباب رفع اليدين فيها في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فمحل اتفاق بين أهل العلم جميعا. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل اتفاق عند العلماء كلهم، والخلاف فيما سوى ذلك الجمهور على هذا. وبقي موضع رابع يضاف إلى ما ذكره الشافعية دلت عليه السنة، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة. عند القيام إلى الركعة الثالثة فإنه يرفع المصلي يديه. قال: عند الإحرام والركوع والرفع منه، وكذا في القيام من التشهد الأول على المختار. نعم، عند القيام الثالثة، لأن القيام من التشهد الأول، التشهد الأول يكون في الثانية وأنت ستقوم إلى الثالثة. قال: وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها وللأصابع أحوال في الصلاة. يعني يقول في هذا الموضع تكون الأصابع فيها مفرقة، يعني كيف؟ يرفع يديه هكذا، يرفع يديه تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع ما يرفع، ضروري أنه يضم أصابعه فيرفعها وإن تفرقت الأصابع فالله أكبر. وكذلك أيضا: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وعند القيام إلى الثالثة: الله أكبر. عند الركوع: الله أكبر. قال: وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها، يعني في هذه المواضع كلها، وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها. يعني في هذا الموضع تكون مفرقة، عند الركوع تكون مفرقة على الركبتين، عند السجود تكون مجموعة مستقبلة القبلة، عند الجلوس للتشهد تكون الأصابع أيضا مجموعة، الأصابع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى وأصابع اليد اليمنى مقبوضة إلا السبابة، إلا السبابة لا تكون مقبوضة على المذهب. يعني الآن على مذهب الشافعي كيف تكون اليد في التشهد الأوسط والأخير اليمنى أعلى على المذهب، ضعها على فخذ، قل لي كيف تكون في التشهد الأوسط والتشهد الأخير؟ من أول التشهد إلى آخر هكذا في المذهب. كيف؟ طيب إذن كيف تكون الأصبع سبابة؟ وقبل ما يرفعها كيف تكون؟ لا، المذهب ليس هكذا. نعم، ضعها على رجلك وقل لي كيف تكون من أول التشهد إلى آخر. من أول التشهد هكذا في المذهب سهل، مسألة الأصابع هو يعني في المذهب هكذا وهكذا وهكذا، لكن أنا أريد السبب. أيوة. كذا يا قاسم في المثل؟ ليس هذا هو المثل. عندك وليد مغطي عليها أيوة. وليش رفع رجليك كذا؟ قص يا بكر أيوة. وبعدين لا جابري تكون يعني لنفرض أن هذه الركبة أو الفخذ اليمنى تكون هكذا يعني تكون هكذا وعند أشهد أن لا إله إلا الله يشير وبعدين يرد هكذا يعني هذه الأصابع مقبوضة لكن السبابة عندهم تكون منحنية إلا إذا أشار إلى عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها لكن على الحديث دلت على أنه يشير بها من أول التشهد إلى آخر لكن مذهب الشافعي هكذا الآن العوام المتمذهبين يفعل هكذا العوام المتمذهبين وذا أشار أشار هكذا والأصابع كلها ممدودة هذا خلاف مذهب الشافعي العامة الذين يعني ينتسبون إلى مذهب الشافعي يده على فخذها هكذا مرسلة الأصابع جميعا جميع الأصابع ممدودة فإذا وصل إلى التشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار بها هكذا ثم ردها هذا خلاف المذهب مذهب الإمام الشافعي أن الأصابع على الفخذ هكذا تكون مقبوضة من أول التشهد واختلفوا فقط في التحليق أو جمعها هكذا فجاء هكذا وجاء هكذا وجاء هكذا يعني الآن هكذا جاء هكذا وهكذا وهكذا هذه الثلاث هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة لكن المذهب هكذا من أول التشهد الأصابع مجموعة وهذه هكذا فإذا جاء إلى أشهد أن لا إله إلا الله رفعها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم ردها مرة أخرى والسنة أن تبقى الأصبع يشير بها من أول التشهد إلى آخر لكن هذا بيان ما يتعلق بالمذهب إذن الأصابع الأصابع لها أحوال أصابع اليدين عند التكبيرات تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والرفع إلى الثالثة تكون الأصابع ممدودة ولا يشترط أن تكون مقبوضة يعني ولو هكذا المهم أنه يرفع هكذا وإن لم يجمع أصابعه وإن لم يجمع المهم سهل يعني لو رفع يديه هكذا وهكذا المهم يرفعها متى تكون مقبوضة الأصابع على السنة عند السجود إذا سجد أشار بها إلى القبلة والأصابع كلها مضمومة عند التشهد يضع اليد اليسرى مقبوضة الأصابع على الفخذ اليسرى واليد اليمنى مجموعة الأصابع إلا السبابة تكون ممدودة غير منتصبة فإذا أشار نصبها طيب في حال الركوع كيف يفرق الأصابع ويقبض بها على ركبتيه مفرقة الأصابع طيب لو جمع هكذا لا مسهل يعني هذا هيئة وهذا أمر مستحب لكن السنان يقبض بها ركبتيه قال وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الإحرام وسبق أن في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة وفي الثلاثية 17 طبعا كلها نأتي بها لكن مسألة الحفظ يعني كم عددها لو جيت تعد من تكبيرة الإحرام الركوع السجود بين السيدتين الرجوع الرفع في الأربع أضرب في كم وفي الثلاث كم وأضف إليها ما يتعلق بتكبيرة الإحرام قال وسبق أن الصلاة الرباعية أن في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة وفي الثلاثية 17 وفي الثنائية 11 وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين 4 جلسات أي جلسة بين السيدتين والاستراحة وللتشهدين يعني الصلاة الرباعية كم فيها جلسات 4 بين السيدتين والاستراحة والتشاهد الأوسط والتشاهد الأخير. مذهب الإمام الشافعي أن جلسة الاستراحة إيش ما حكمها؟ عند الشافعية أن جلسة الاستراحة سنة وهو كذلك، وهذا الذي دل عليه الأحاديث، دلت الأحاديث على ذلك. حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا أيضا دل عليه الحديث الآخر، ذلك الصحابي الذي صلى بحضرة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وهو يجلس للاستراحة، جلس للاستراحة وقروه وصدقوه جميعا. وهذا القول قال عنه الإمام النووي كما مر بنا سابقا في بيان فضل هذه الجلسة، وأنه ينبغي المحافظة عليها. طيب أعيد قراءة كلام النووي السابق، قال: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال أصحابنا: وسواء قام من الجلسة أو من السيدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض، وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض. طيب ما حكم الجلسة لمن سجد للتلاوة في الصلاة على المذهب يا مرتضى؟ إذا سجد للتلاوة يجلس الاستراحة ولا يقوم مباشرة في المذهب؟ مرت بنا وأنت موجود، كنت موجود في جلسة الاستراحة، هو يعني مر بنا الكلام أثناء أثناءها. نعم عندك يا فهد قاسم المذهب عندك أبو حليفة عندك إيجابي وضح المذهب. المذهب الصحيح أنه لا يجلس، مذهب الشافعي أنه إذا سجد للتلاوة ما يجلس للاستراحة، يقوم مباشرة، يقوم مباشرة. كيف كيف أيوه. يعني سجد التلاوة يصلي، جلس التلاوة هو جالس أثناء كبعضه هو جالس أصلا، لكن هو يصلي أثناء القراءة سجد التلاوة، عند أن يقوم هل يجلس الاستراحة؟ لا، يقوم مباشرة. هذا مذهب الشافعي وهو الذي يعني تدل عليه الأدلة. طيب أي نقص كيف؟ نعم نعم هو كذلك، يعني روى ذلك العشر المبشرون بالجنة وغيرهم كثير من الصحابة، وقد مر بنا يعني كلام النووي رحمه الله تعالى في ذلك، ذكر هذا أيضا حتى النووي هنا في المجلس. طيب قال: وأن الصلاة التي تزيد على ركعتين، وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين أربع جلسات: الجلسة بين السيدتين وللاستراحة وللتشهدين، يتورك في الآخرة ويفترش في الباقي، وأنه يتصور في المغرب أربع تشهدات في حق المسبوق. طيب التورك ما حكمه في مذاهب العلماء؟ التورك في مذاهب العلماء يا أخي وليد عند الشافعية يكون التورك في في التشهد الأخير من كل صلاة. يعني إيش؟ في الرباعية والثلاثية والفجر. مذهب الشافعي يتورك حتى في الفجر، لأنه تشهد يعقبه سلام يتورك فيه. طيب، مذهب الإمام أحمد أنه يتورك في الثلاثية والرباعية فقط، وهو قول أيضا الشافعي. مذهب الإمام مالك يتورك حتى بين السجدتين في كل جلوس. مذهب أبي حنيفة أنه لا يرى التورك، الوضوء كما مرت بنا من قبل. أحسنت يا أخي مالك. طيب، كيف يتصور في المغرب أربع تشهدات؟ هل يمكن أن يكون أربع تشهدات في المغرب؟ خلي الآن يحجز بعد أيام. يعني المسبوق، المسبوق إذا جاء والإمام في التشهد الأول يعني في الركعة الثانية، فأدرك الإمام في التشهد الآن سيتشهد، هذا الركعة بالنسبة له ملغى ولا معتد بها؟ ملغى، لأنه ما أدرك الإمام إلا هو جاهز، معنى أنه هذا الركعة كأن لم تكن، مع ذلك هو تشهد مع الإمام. ثم بعد ذلك سيقوم، هو بالنسبة له الركعة إيش؟ الأولى، وبالنسبة للإمام الركعة الثانية. الإمام الآن سينزل الثالث، يتشهد ويسلم، هو بقي عليه إيش؟ ركعة، وسيتشهد. سيكون مجموع ما تشاهد في هذه الصلاة كم؟ ثلاثة تشهدات. يعني يمكن أن يتصور ثلاثة تشهدات في صلاة واحدة في حق المسبوق، سواء في المغرب ولا حتى في العشاء. أربعة تشهدات. طيب، قال ويفترش الباقي. قال وأنه يتصور في المغرب أربعة تشهدات في حق المسبوق. في المغرب في حق المسبوق، أدرك الإمام في الركعة الثانية وهو جالس، هذا التشهد تشهده لكنه بالنسبة له ملغي. الإمام في الركعة الثانية وهو بالنسبة له إيش؟ الأولى، إلا أن هذه ألغية. الإمام سيكون في الركعة الثالثة سيتشهد، وهو أيضا سيتشهد، إلا أنها في حقه إيش؟ الأولى. ثم بعد ذلك سيأتي بالتشهد الأوسط، ثم بالتشهد الأخير، فيكون مجموع ما تشاهد كم؟ أربعة. تعيدون لو عيد؟ إن قلتم تعيدون أنا أختار واحد، إن قلتم أعيد ثم أختار أي واحد فالأمر إليكم. أختار من الآن ولا تعيدوا؟ طيب، أنا أعيد لكن أختار بعد واحد. يعني الآن يتصور أربعة تشهدات في المغرب لكن في حق المسبوق. أنت الآن تصور أنك دخلت مع الإمام وهو قد سجد كبر السجود في الركعة الثانية، أنت الآن ما أدركت معه الركوع حتى نقول تعتد بهذه الركعة، ما أدركته راكعا ولا أدركته قائما، أدركته في الجلوس جلست معه للتشهد. الآن أنت تشهد مع الإمام، هل هذا التشهد محسوب لك؟ هل هذا الركعة محسوبة لك؟ أجاب قام الإمام وقمت. الإمام الآن سيقوم إلى الركعة إيش؟ الثالثة. هو قام للثالثة، هي بالنسبة لك إيش؟ الأولى. الإمام سجد وتشهد، أنت الآن تتشهد معه، هي بالنسبة لك إيش؟ أي ركعة؟ الأولى. إيش الثانية؟ الأولى، لأنك دخلت مع الإمام وهو في التشهد في الأولى غير محسوبة، مع ذلك تشهد. هو في الرابعة وأنت في الأولى يتشهد. طبعا لو كنت منفرد لا يمكن تشهد الأولى، أنت الآن قد شهدت تشهدين في غير موضعهما. الأول الذي جئت أدركت الإمام، والثاني بالنسبة لك الركعة الأولى وبالنسبة له الركعة الثالثة. الآن الإمام سلم، أنت ستقوم إلى أي ركعة؟ الثانية. تتشاهد أم لا؟ وهو التشاهد رقم كم؟ ثلاثة. ثم تقوم إلى الثالثة، ثم تركع وتسجد وتشاهد. التشاهد في حقك هذا أي تشاهد؟ الرابع. أربعة تشاهدات في صلاة واحدة ليس فيها إلا إيش؟ إلا تشاهدان. هذه إلا تشاهدين. طيب هل يمكن خمسة تشاهدات في صلاة؟ ما عادش فعلها الله. طيب قال الخامسة، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض. كيف تضم بعضها إلى بعض يوسف؟ كيف تفعل؟ يعني عند الركوع والسجود ما تجافي يديها. طبعا هذا على المذهب، وإلا الصحيح أنها مثل الرجل. أيش الفرق؟ لا فرق بين المرأة والرجل في الصلاة. ففي المذهب أنها عند الركوع تضم يديها ولا تجافي، وفي السجود كذلك ما تجافي، وإنما تنجمع في صلاتها. قالوا لأن المرأة عورة وينبغي أن تكون على هذا الحال، ما هناك دليل على هذا. قال: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، وأن تلصق بطنها بفخذيها، تكون مجموعة إلى أقصى ما يكون. قال: في السجود كأستر ما يكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. ذا الشافعي يقول. قال: وأن تكفف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها، وأن تخفض صوتها، وإن نابها شيء في الصلاة صفقت. يعني إذا كانت تصلي خلف الناس الجماعة، كانت صفوف النساء وراء الرجال، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا أخطأ الإمام قال المؤتمن الرجل سبحان الله، وإذا كانت وراءه امرأة صفق الصفقة هكذا في وقت قامت، يعني إنما تضرب باطن كفها اليمنى بظاهر كفها اليسرى هكذا، من أجل أن ينتبه الإمام، لأنها تصفق يعني بباطن اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى. هي يعني في صلاة فتكون وراء الرجل حتى لو كانت امرأته، فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال. طيب قال: وأن تكشف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها، وأن تخفض صوتها، وإن بها شيء في صلاتها صفقت. هذا نصه يعني شافعي. قال أصحابنا: المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها، وأما الهيئات المسنونات فهي كالرجل في معظمها، وتخالفه فيما ذكره الشافعي، ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء. في الجماعة الأول: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. قد مر بنا أن صلاة الجماعة في مذهب الإمام الشافعي ما حكمها؟ سنة مؤكدة، وفي قول أنها فرض كفاية، واختار ابن المنذر وابن خزيمة أنها فرض عين، وهو الراجح أنها واجبة على جميع المكلفين إلا من لا ليس مخاطبا بجماعة، كالمرأة والعبد والمريض والمسافر، وإلا البقية يجب عليهم حضور الجماعة. عند الشافعي في المشهور مذهبه أنها سنة مؤكدة، أن الجماعة سنة مؤكدة لا يأثم من تخلف عنها. ومذهب ابن خزيمة وابن المنذر وهم من أئمة الشافعية أنها واجبة، والمشهور من المذهب أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض، إذا تخلف الناس كلهم عن جماعة أثموا كلهم. والصحيح الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كما في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا يمكن أن تحرق البيوت على أصحابها بالنار لأي ترك مستحب، لا يمكن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق بيوت أقوام لأنهم تركوا أمرا مستحبا، إنما هذا على أمر ترك واجب. الدليل الآخر ما في صحيح مسلم أن أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني بعيد الدار عن المسجد ولا أجد قائدا يلائمني، أتجد لي رخصة؟ قال: لا. قال: لا. في بعض الروايات قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال: إن الصلاة من سنن الهدى، ولقد كان يؤتى بالرجل بين يهادى بين الرجلين، يعني هو مريض معذور، حتى يقف في الصف، ولم وكنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها أي جماعة إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. لا شك أن هذا يدل على الوجوب. مر بنا أن هناك من أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني أن من كان من أهل الجماعة وصلى في بيته صلاته باطلة، يعني على القول الراجح صلاة الجماعة واجبة، ولو صلى في بيته يأثم وحرم نفسه التضعيف في الأجر، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فيكون المتخلف عن الجماعة صلاته تصح لكنه آثم وفوت على نفسه التضعيف المذكور بالحديث. لكن هناك من العلماء من قال قولا أشد، قال: صلاة الجماعة في حق غير المعذور شرط في صحتها، بحيث أنه لو تخلف وصلها في غير الجماعة فصلاته باطلة. هذا قول من؟ من؟ من يا حمزة؟ يا حمزة الشافعي يقول سنة مؤكدة، وقول آخر يقول فرض كفاية. أشرف على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن؟ ومن الجابري؟ ومن يا أصحاب المغرب؟ وداود الظاهري، وداود بن علي الظاهري، يقولون صلاة الجماعة شرط في صحته، الذي يتخلف عن جماعة صلاته باطلة. طيب ما دليلهم؟ ما دليلهم يا فهد؟ إيش دليل شيخ الإسلام على هذا؟ هل هذا دليل على الشرطية؟ لا دليل على الشرطية، مرتبط أصحاب المشرق، هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، لا يصح، ولم يستدلوا به. وريد حديث استدلوا بحديث صحيح، استدلوا بحديث يا أبا حبيبة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب بماذا أجاب عنهم من قالوا إن الحديث لا يدل على الشرطية؟ قالوا: لا صلاة أي كاملة، لا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة كاملة، بدليل الأحاديث الأخرى، يجمع بين الأحاديث، يجمع بين الأحاديث وينتهي إلى هذا. طيب قال: ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء، أحدها لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال، الثاني تقف إمامتهن وسطهن. كيف هذا يا إبراهيم؟ يقول: إمامة النساء تقف في الوسط، يعني كيف؟ يعني تجلس في وسط الصف، يعني ما فيش مش متقدمة، يعني الصف الأول المرأة بينهن في وسطهن، ما تتقدمت للرجل. وهنا قول آخر يعني على أنها تتقدم كصلاة الرجال. قال الثاني أما تقف إمامتهن وسطهن. الثالث تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل. يعني بالنسبة للرجل لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن المرأة صلي خلف الصف وحدها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم والعجوز وراءه، والعجوز وراءه وحده. صلى الرجل بامرأته، أين تقف امرأته؟ خلفه. صلى بأمه، أين تقف أمه؟ خلفه. ابنته، أخته، خلفه، ما تصلي بجانبه. لكن رجل مع أبيه، مع ابنه، مع أخيه، صلي بجانبه، صلي بجانبه. ولا غير زوجة، وإن كان زوجة صلي خلفه، صلي خلفه. لو كان مكان ضيق قلنا أنا أصلي أولا ثم أنت بعد ذلك، لأنه لا يجب علينا الجماعة. لا يعني تصلي خلف، مش كالترتيب، تصلي خلفه صف واحد. المرأة مع الرجل تصلي خلفه، بدليل ما الصحيح أن أنس واليتيم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا، والمرأة صف واحد، والمرأة صفت صفا واحدة. لو إيش هو الإشكال هذا الصلاة؟ لأنه في الصلاة الآن أنت واقف وساجدة، امرأة الشيطان يأتي زينا لو في الصلاة ويعني وينظر إليه، هو من أين هذا؟ فلذلك ما تصلي حتى يعني ولو كانت منفردة بجانبه. هذا مثل الشافعي هكذا أنه يتأخر قليلا لكن ليس عليه دليل. الصحيح أنك إذا صليت إماما واحد يقف بجانبك تماما، ما لا يجب ولا يستحب أن يتأخر قليلا. هم يقول لك ليش تأخر قليلا؟ قالوا من أجل أن يعرف أن هذا إمام وهذا مأموم. معروف الذي على اليسار الإمام والذي على اليمين المأموم، لأن موقف المأموم عن يمين الإمام، والدليل على ذلك مرتضى. ما هو الدليل على أن موقف الإمام المأموم عن يمين الإمام؟ شرع حديث في الصحيح، لا أنا شرع ابن مسعود، واحد من الصحابة الصغار ابن عباس، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام عن يساره فأخذ بأذنه وأداره إلى أن أقامه عن يمين. أداره من خلف ولا من الأمام؟ صده من خلف، لأنه لو أداره من الأمام سيقطع عليه صلاته، يكون بينه وبين السترة. أداره من الخلف وأقامه عن يمين، فهذا يدل على أن المأموم موقفه عن يمين الإمام إذا كان اثنين، إمام ومأموم. إذا كانوا ثلاثة فاثنان خلف الإمام، يرجع اثنان خلف الإمام. إذا كانوا ثلاثة الإمام بالأول واثنان يقفان خلفه. لو صلى بواحد ثم جاء ثالث يتأخر المأموم أو يتقدم الإمام. طيب قال الثالث تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل. الرابع إذا صلينا صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال وأما صفة قعودها في صلاتها فكصفة قعود الرجل في جميع أحوالها. وقال صاحب الحاوي إذا صلت قاعدة جلست متربعة. قال وهذا شاذ مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه ولما قام قال الأصحاب إنها كالرجل إلا فيما استثناه الشافعي. قال واعلم أن الشافعي رحمه الله نص هنا على خفض صوتها، وقد سبق تفصيل وخلاف في فصل القراءة. وبالله التوفيق، تكون هذه المسائل الآن التي يعني ذكرها النووي رحمه الله تعالى كتتمة، ونكون قد وقفنا في الكلام على القنوت في الوتر. الشافعية كما مر بنا يرون القنوت في الوتر متى؟ في النصف الثاني من شهر رمضان. في النصف الثاني من شهر رمضان. ليش؟ وأول رمضان وغيره وطيلة السنة. قالوا في النصف الثاني من رمضان لأنه أرجى لإدراك ليلة القدر. مع أن لو قيل بذلك فالحديث دلت على أن ليلة القدر متى؟ في العشر. فيكون قلنا لهم يعلوها في الثلث الأخير من رمضان وليس في النصف الأخير لو سلم بهذا. يقول بعض الناس يتركون صلاة الجماعة بعذر حراسة القائد. عذر أقبح من ذنب. عذر أقبح من ذنب حراسة القائد. خلهم يسرقون خلوها فتعت منه فحارس طول الليل عن القائد يصبح الصباح هو على هذا خارق من رجاء إلى يعني معتاد أنه صاحب القائد هذا بين الظهر والعصر في البيت طول الليل موجود بالصباح موجود بعد العصر موجود إلا بين الظهر والعصر. السارق جاء على أساس أن صاحب القات غير موجود هو رفع رأسه إلا صاحب القات موجود قال له إيش أدت بالحيك يقول لصاحب القات السارق يقول لصاحب الله إيش أدت بالحيك قال أيوة أنا ولا أنت إيش أدتني بالحيك ما نفع أنا ولا أنت قال له إيش أدت بالحيك يعني العادة يعني غير موجود يسرق بهذا الوقت وهذا سارق بهذا. يقول كثير من طلبة العلم يتأخر في دراسة الفقه فينتج عن هذا أخطاء كثيرة في الطهارة والصلاة وغيرها فلو تدلون على كتاب في هذا المجال من أجل العمل والانتفاع. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدرس مثل هذا يعرف الإنسان الذي له الذي عليه في جميع الصلوات في الجمعة والفريضة والنافلة وغيرها. أحسن كتاب وأخطر كتاب ويمكن تدريسه الأخوة الذين يحتاجون إليه يرتب لهم أخ يدرسون هذا الكتاب المهم. ما حكم الحلف بشيء ولم يفي بهذا الشيء؟ فإذا صام ثلاثة أيام هل يجوز له أن يصوم مجموعة أو يجعلها مفرقة؟ إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه أو حلف أن يفعل كذا وكذا ثم بدأ لم يفعل أو أن لا يفعل كذا وكذا ثم فعل فأولا عليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يفهم كثير من الناس أن من عليه كفارة صوم 3 أيام. لا، أولا هو مخير بين 1 من 3 إما الإطعام ل10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة يختار 1 من 3. إذا كان غير قادر يصوم سواء صامها مجموعة أو مفرقة. هذا على الجمع جاء في قراءة ابن عباس ابن مسعود 3 أيام متتالية 3 أيام متتالية لكنها قراءة شاذة. ولو أنه جمع لا بأس لو فرقها لا بأس. طيب لو انتهت مدة المسح على الخفين ثم صلى فرض أو أكثر ثم ذكرت أن المدة قد انتهت يعيد الوضوء يعيد تلك الصلوات. طيب إلى هنا بأذن الله.